بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقع السؤال كثيرا خلال هذه المدة التي كنت أبث فيها هذه الحلقات عن برنامج مقترح للكتب، أي عن كتب أنصح بها في مجال القراءة للمبتدئين خصوصا. فقررت إذن أن أجعل هذا اللقاء والذي بعده لهذه القضية، لكن قبل ذلك أحب أن أنبه على مجموعة من الأمور. الأمر الأول أن هذا البرنامج الذي أقترحه وهو مقسم على الفنون، على العلوم المختلفة، هو برنامج اجتهادي لا مجال فيه ولا في أمثاله للقطع واليقين، ولا مجال فيه للإنكار. فهذا اجتهادي الخاص بحسب معرفتي الخاصة لهذه الكتب التي أقترحها. وإذا لا معنى لأن تسألني فيما بعد لما لم تذكر هذا الكتاب، ولما ذكرت هذا الكتاب، وأليس هذا أولى من ذاك؟ يعني أنا لا إشكال عندي في أن أقول هذا البرنامج الذي أقترحه يمكن أن يكون غيره أولى منه وأفضل منه، لكن الذي أستطيع أن أجزم لك به هو أنك إذا قرأت هذه الكتب التي في هذا البرنامج فإنك ستحصل خيرا ونفعا عظيما، بغض النظر عن كون غيره أفضل. لكن هذه الكتب لا أظن أحد يناقش في نفعها، لكن قد يناقش في أفضليتها. النقطة الثانية أن هذا البرنامج خاص بالمبتدئين، وهم الذين يسألون فعلا عن هذا البرنامج، ولذلك فليس هذا البرنامج للمتوسطين، ومن باب أولى ليس للمنتهين. فهؤلاء في غالب الأحيان يكونون مستغنين عن أن يقترح لهم غيرهم كتبا يقرؤونها. ثم النقطة الثالثة أن هذا البرنامج خاص بالقراءة، لأن هذه السلسلة إنما هي عن القراءة. وقد ذكرت مرارا من قبل أن العلم لا يحصل بالقراءة وحدها، فهنالك المتون التي تحفظ، هنالك الكتب والشروح التي تدرس إلى غير ذلك، لكن هذا كله لا أجعله من وكدي في هذا اللقاء أو في هذا البرنامج الذي أقترحه. ولذلك سأذكر فقط كتبا للقراءة، ولن أعتني بذكر المتون التي ينبغي الاعتناء بها إلا إن جاءت عرضا، بمعنى أن يكون الكتاب الذي يقترح للقراءة هو في حقيقته مثلا شرح على متن معين. نبدأ بالعقيدة. الذي أقترحه على كل مبتدئ في علم العقيدة أن يقرأ سلسلة من الكتب نافعة جدا للشيخ عمر سليمان الأشقر، اسمها العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. فيها 8 كتب، كلها يعني تمثل، يعني كل واحد منها يتحدث في موضوع من موضوعات العقيدة. يعني كتاب عن العقيدة في الله، كتاب عن الرسل والرسالات، الجنة والنار، القضاء والقدر، الجن والشياطين، الملائكة، عالم الملائكة الأبرار، القيامة الصغرى، القيامة الكبرى. فهذه 8 كتب فائدتها الإحاطة بالعقيدة، الالتزام بمعتقد أهل السنة والجماعة، وثالثا التيسير في الأسلوب، فهو أسلوب عصري مناسب لمن يريد أن يقرأ فقط. بعد ذلك أقترح كتابا جميلا فيما أعتقده، وهو المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية للشيخ عبد الآخر حماد الغنيمي. فائدته أنه عمد إلى الطحاوية فرتبها، أعاد ترتيبها، لأن هناك مشكلة في ترتيب الطحاوية، فأعاد ترتيبها أعاد ترتيب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي على ترتيب ما ورد في حديث جبريل عليه السلام، يعني الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل إلى آخر ذلك، وأسلوب عصري ومجلد صغير ويقرأ بسهولة بالغة، ويعينك على الاطلاع على كثير من مسائل العقيدة المهمة. ثم يمكنك أن تختم بكتاب هو يبدو كبيرا في حجمه لكنه سهل جدا في تناوله، وهو كتاب معارج القبول، شرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. هو شرح على منظومته، الكتاب في 3 أجزاء، وفائدته إلى جانب الالتزام بمعتقد أهل السنة وغير ذلك، فائدته أنه سهل في أسلوبه، وأنه يعتني كثيرا بالآثار وينقل كثيرا من الآثار وكثيرا من كلام العلماء المتقدمين من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وقد يطيل النفس في بعض المواضع فينقل آثارا كثيرة وأدلة كثيرة، وهو كتاب يقرأ بسهولة بالغة. هذا بالنسبة للعقيدة بين قوسين التقليدية. هنالك أشياء مستجدة في الرد على الإلحاد وعلى الشبهات الفكرية العارضة. أقترح كتاب شموع النهار للشيخ عبد الله العجيري، لأنه يؤصل لمسألة وجود الله عز وجل تأصيلا حسنا ومناسبا أيضا للمبتدئين ولغيرهم. كتاب سابغات لأحمد السيد يعطي أصول الرد على الشبهات الفكرية المعاصرة. ثم كتابان في الرد على الأفكار المنتشرة الآن، الأفكار التنويرية والعلمانية وغير ذلك المنتشرة في هذا العصر، واحد لعبد الله العجيري وهو ينبوع الغواية الفكرية، والثاني لشيخ فهد العجلان وهو التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، وكلاهما مفيد جدا وكلاهما يدور في الفلك نفسه تقريبا. ويضاف كتاب آخر لفهد العجلان، هو للشيخ فهد العجلان، وهو معركة النص، طبع طبعتين، في الطبعة الثانية الشيخ حذف وزاد، وكلاهما حسن، وهو مجموع مقالات في الحقيقة لكنها مفيدة جدا. بعد العقيدة ننتقل إلى القرآن. في القرآن لا بد أولا من أن تدرس على شيخ، هذا خارج نطاق القراءة، أن تدرس على شيخ قواعد التجويد لكي تقرأ القرآن مجودا، ويمكنك أن تعتمد في ذلك على كتاب مثلا عندنا في يعني المغرب وغيرهم، نعتمد أو كثير من الطلبة يعتمدون على كتاب المحجة في تجويد القرآن الكريم من رواية ورش عن نافع للشيخ محمد الإبراهيمي. في علوم القرآن هنالك كتاب نفيس اسمه المقدمات الأساسية في علوم القرآن للشيخ عبد الله الجديع. في أصول التفسير يمكنك أن تقرأ كتاب التحرير في أصول التفسير للشيخ مساعد الطيار، والشيخ مساعد الطيار له سلسلة من الكتب في علوم القرآن والتفسير وفي هذا المجال خصوصا، يعني سلسلة نافعة كلها، لكن هذا الكتاب يعينك على علم أصول التفسير. ثم في يعني رد بعض الشبهات المتعلقة بالقرآن كتاب النبأ العظيم للشيخ عبد الله دراز، مفيد جدا. وإذا أردت أن تقرأ في تفسير معين فأنصحك بأن تبدأ بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فإنه سهل في أسلوبه، وإذا مررت عليه مطبوع في مجلد واحد ومطبوع في بضعة مجلدات، إذا مررت عليه فأنت تحيط إجمالا بمعاني القرآن الكريم، بالطبع لا يغنيك عما هو أعلى، لكن نحن نتحدث عن مرحلة ابتدائية. في علم الحديث، في مصطلح الحديث أولا هنالك كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان، وأيضا تيسير علوم الحديث لعمر عبد المنعم سليم، كلاهما مفيد ويمكن قراءتهما بسهولة. أصول التخريج ودراسة الأسانيد أيضا لمحمود الطحان مفيد في معنى خاص، هو معنى التخريج وأصول الأسانيد. في الحديث، في شرح الحديث يمكن أن تكتفي في مرحلة أولى بكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، وهو شرح على 40 النووية مع زيادات أوصلت الأحاديث إلى 50 حديثا. يمكن أن تقرأ رياض الصالحين دون شرح، بل يقبح لا أقول بالطالب العلم، بل أقول بالمسلم عامة، المسلم المثقف القارئ يقبح به أن لا يطلع على هذا الكتاب، فإنه فعلا اسم على مسمى. رياض الصالحين هي رياض للصالحين، فتقرأ في هذا الكتاب أو تقرأه كله أو تكرره مرارا أو تجعل منه وردا يوميا، هذا كتاب من أنفع ما يكون وعليه بركة، لعلها من بركة مؤلفه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. في قضايا حجية السنة هنالك تثبيت حجية السنة، كتاب صغير للشيخ أحمد السيد. هنالك السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للشيخ مصطفى السباعي، مفيد جدا في رد كثير من الشبهات المتعلقة بحجية السنة. بالنسبة لقراءة الأحاديث نفسها، لعله يصعب على المبتدئ أن يقرأ مباشرة في كتب السنة الأصلية، ولذلك يمكنك أن تبدأ بقراءة مختصر صحيح البخاري للزبيدي ومختصر صحيح مسلم للمنذري، وهذا يكون لك كالدافع لأن تطلع فيما بعد. أولا تعرف ما الذي يوجد إجمالا في صحيحي البخاري ومسلم، وهذا يدفعك فيما بعد إلى أن تقرأ في كتب السنة الأصلية كلها، في الكتب الستة والمسانيد ونحوها، بل أن يكون لك فيما بعد ورد يومي من القراءة في كتب السنة، بحيث مثلا تختم الكتب الستة أو تختم الصحيحين مثلا كل سنة أو كل بحسب جهدك ورغبتك. عندنا في علم أصول الفقه هنالك كتاب صغير مجلد صغير للشيخ محمد الأشقر اسمه الواضح في أصول الفقه، يمكن أن تبدأ به، مفيد جدا. تزيد عليه بعد ذلك كتاب شرح الورقات، أي شرح ورقات الإمام الجويني للشيخ عبد الله الفوزان، وتزيد أيضا أصول الفقه لمحمد أبو زهرة، كتاب أصول الفقه لمحمد أبو زهرة. هذه الثلاثة لكل واحد منها ميزة، لكن أظنك إذا قرأت الثلاثة فأنت تخرج وقد فهمت، لا تخرج أصوليا بطبيعة الحال، لكن تخرج من هذه التجربة القرائية وأنت تفهم معنى علم أصول الفقه وتعرف فائدته وتعرف مباحثه، وعندك نبذة جيدة عن أقوال الأصوليين في المباحث المختلفة. إذا كنت مالكيا يمكنك أيضا أن تعتني بكتاب إيصال السالك في أصول الإمام مالك للشيخ محمد يحيى الولاتي. أما في الفقه فمن المعلوم، وقد ذكرت هذا مرارا وهو الذي عليه جماهير العلماء قديما وحديثا، أنه من الصعب جدا أن تتفقه على غير مذهب من المذاهب المتبوعة، ولذلك لا شك أن الأفضل إذا أردت أن تقرأ في الفقه أن يكون ذلك على مذهب معين. فبالطبع لا يمكنني أن أمر هنا على المذاهب الأربعة، ولذلك سأكتفي بالمذهب المالكي، وفي كل مذهب ما يوازي هذا الذي أذكره. ففي المذهب المالكي تقرأ كتاب المبين عن أدلة المرشد المعين للأستاذ محمد العمراوي، ومعه أيضا العرف الناشر في شرح وأدلة متن ابن عاشر للشيخ محمد المختار بن العربي مؤمن الجزائري. هذان الكتابان تجمع بينهما فيفيدانك جدا في فهم المرشد المعين، في معرفة كلام المالكية في الحد الابتدائي في مسائل العبادات، وأيضا يعينانك في تلمس بعض الأدلة على هذه المسائل الفقهية. فتجمع بينهما، لأن ما ينقص في أحدهما يوجد في الآخر، تجمع بينهما وتقرأهما قراءة. بالطبع أنا أتكلم الآن عن القراءة، لكن لو كنت في غير مجال القراءة لأرشدتك إلى سلاسل علمية تستمع إليها، وإلى مثلا ما تحفظه وما أشبه ذلك. وأيضا إذا أردت أن تعرف المذهب المالكية، هنالك كتاب اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد إبراهيم علي، فهذا يعني مفيد جدا في معرفة رجال المذهب ومدارس والمدارس المختلفة داخل المذهب وتاريخ المذهب وما أشبه ذلك، فهذا يكون كالمقدمة التي تنطلق منها إلى معرفة المذهب على جهة التفصيل. في لقائنا المقبل بإذن الله عز وجل نكمل الفنون الأخرى التي لم نتعرض لها في هذا اللقاء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.